بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب في المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب في المسح على الخفين. تقول العرب: مسح على الشيء إذا أمر يده عليه، سواء كانت يده مبلولة بالماء أو كانت غير مبلولة. والمراد بقوله المسح على الخفين أي إمرار اليد مبلولة على الخف، والخفان مثنى خف، وهو النعل الذي يكون من الجلد. وقوله رحمه الله: باب في المسح على الخفين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بينت هديه في هذه الرخصة عن المسح على الخفين. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يغسلوا أرجلهم إلى الكعبين، أن يغسلوا الرجل إلى الكعبين كما هو الحال في آية الوضوء. ثم إن الله عز وجل خفف على عباده فرخص لهم إذا كانت الرجلان مستورتين في الخف أن يمسح على ظاهر الخفين بدل أن ينزعهما ويغسل الرجلين، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى قصد بها التخفيف على العباد والتيسير. وهذه الرخصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، ولذلك ذكر الإمام أحمد والحافظ بن عبد البر وغيرهما رحمة الله على الجميع أنه قد روى أحاديث المسح على الخفين أكثر من 40 صحابيا. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ولا شك في أن هذا العدد يوجب التواتر، ولذلك أشار بعض العلماء بقوله رحمه الله: ثم من المشهور ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضرا. كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. وقد روى حديثه من كتبا أكثر من 60 ممن صحبا، فأكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عنه أنه مسح على الخفين. وقد جاءت الأحاديث بصيغ مختلفة، فهناك أحاديث تبين مسحه صلوات الله وسلامه عليه على خفيه، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فانطلق معه إلى الخلاء، ثم إنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، قال: فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا الحديث على السنة الفعلية من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت أحاديث أخر بالسنة القولية في بيان الرخصة وتعقيدها، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. ف واجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية في بيان هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أجمع السلف الصالح رحمهم الله على مشروعية المسح على الخفين، وكان في مسألة المسح على الخفين خلاف على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو خلاف الصدر الأول. ثم إن الصحابة لما سمعوا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه اقتنعوا بتأخر مسألة المسح على كون على آية مائدة، وأنها رخصة باقية إلى الأبد. ومن ثم ذكر الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أنه ما من أحد من السلف روي عنه القول بإنكاره للمسح إلا ورد عنه القول بأنه يجيز. ولذلك عد من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين، ولم يخالف في المسح على الخفين إلا الخوارج ممن لا يعتد بخلافه كما هو معلوم. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين. فقوله نفضل الشيخين يعني أبا بكر وعمر، وقوله ونحب الختنين يعني عثمان وعلي، وقوله ونرى المسح على الخفين أي نراه مشروعا وجائزا. والمسح على الخفين ليس بعزيمة واجبة كغسل الرجلين في الأصل، ولكنه رخصة رخص الله عز وجل بها لعباده، سواء كنت محتاجا إلى لبس الخفين أو لم تكن محتاجا. فلو لبس الإنسان الخفين وكان في زمان حار فإنه يصح أن يمسح عليهما إذا استوفيت الشروط الشرعية، ولا يقال بأن المسح على الخفين مؤقت للحاجة كالحال في المسح على الجبيرة ونحوها. والسؤال هل الأفضل أن يغسل الرجلين أو الأفضل أن يمسح على الخفين؟ قال جمع من العلماء رحمهم الله إن الأفضل أن يغسل رجلي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الأصل، فالأصل في الوضوء أن يكون بغسل الرجلين، فكونه سبحانه وتعالى يأمر عباده بغسل الرجلين يدل على تفضيله على المسح. ومن هنا قالوا إن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. قالوا ولأن الغسل غسل الرجلين أصل، والمسح على الخفين رخصة قائمة مقام الأصل على سبيل البدلية، ولا شك أن الفرع لا يفضل الأصل. قالوا فيكون الغسل أفضل من المسح. وقال جمع من العلماء إن المسح على الخفين أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح عليكم برخص الله التي رخص لكم. قالوا فالأفضل أن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر حتى بلى كراع الغنيم، ثم أفطر لشدة المشقة، فأفطر معه الصحابة وذكر له أن أقواما لا زالوا صائمين، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. قالوا فإعراضهم عن الرخصة ورد مورد الذنب. فمن هنا قالوا إن الأفضل أن يمسح على الخفين. والتحقيق كما هو مذهب جماعة من العلماء أن الأمر واسع، فإذا كان الإنسان وجدت له حاجة للبس الخفين أو كان هناك من ينكر المسح على الخفين، فالأفضل أن يلبس الخفين ويحيي السنة، لأن لبسه للخفين فيه بيان لحكم شرعي. ولذلك قال بعض العلماء إذا كان الإنسان يقتدى به في يقتدى به وجاء إلى قوم ينكرون المسح أو لا يفعلونه وأحب، فإنه حينئذ يجب عليه أن يحيي السنة بفعل ذلك حتى يكون أبلغ في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين يشترط أمور ينبغي توفرها لكي يحكم بجوازه ومشروعيته، فلا يمسح على الخفين إلا إذا كانا طاهرين، فلا يمسح على الخف إذا كان من جلد نجس، فلو اتخذ الخف من جلد ميتة لم يدبغ، وإنما طهر بالقلع والتنظيف دون الدباغ، فإنه يحكم بعدم جواز المسح على الخفين. والسبب في اشتراط هذا الشرط أن من لبس الخفين سيصلي فيهما يوما كاملا إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا. ومن المعلوم أنه لا يصح من المصلي أن يصلي بنعلين نجسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل وهو في الصلاة أن نعليه ليستا بطاهرتين خلعهما صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز المسح على خف إذا كان نجس العين، أعني مادته نجسة، وكذلك الحال إذا كان نجس الظاهر فإنه يغسل ثم يلبس ويمسح عليه على الأصل الذي ذكرنا. أما الشرط الثاني فإنه ينبغي أن يكون الخف ساترا لموضع الفرد، فلا بد من أن يكون الخف ساترا للقدمين مع الكعبين، فإذا لم يكن ساترا فإنه لا يصح المسح عليه، لأن الله أوجب علينا غسل الرجلين، والمسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فلا بد وأن يكون الخف ساترا لموضع الفرد، لأن خف النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه المثابة والصفة، فإذا كان حذاؤه ونعله يستر نصف القدم أو ثلاثة أرباع القدم أو يستر غالب القدم ويكشف الكعبين، فإنه لا يصح المسح عليه لهذا السبب الذي ذكرنا. وأما إذا كان الخف ساترا لموضع الفرض مجاوزا له كالجراميق، والجراميق تجاوز الكعبين إلى أنصاف الساقين ولا زالت موجودة إلى زماننا، فهذا النوع من الحذاء يجوز أن يمسح عليه لأنه ساتر لمحل الفرض. وأما الشرط الثالث فإنه لا تستباح رخصة المسح على الخفين إلا إذا أدخل رجليه وقد تطهر طهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال العلماء: وفي هذا دليل على أنه يشترط في المسح على الخفين أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة كاملة، فإذا كان الإنسان على غير طهارة ولبس الخفين فإنه لا يستبيح المسح عليهما لأنه غير متطهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مسح عليهما وهو على طهارة كاملة، ومحل المسح على الخفين إنما هو في طهارة الوضوء. وأما الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس فإنه لا يستباح فيهما، فإنه يجب على المكلف أن ينزع الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسح على الخفين بالطهارة الصغرى دون الكبرى. ويدل على ذلك حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وارضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم المسح ثلاثة أيام في السفر ويوما وليلة في الإقامة إذا كان المسح في الطهارة الصغرى. وقد أشار إليها بقوله من بول أو نوم أو غائط دون الطهارة الكبرى بدليل قوله لكن من جنابة، فدل قوله لكن من جنابة على أنه لو لبس الخفين ثم أحدث حدثنا أكبر بالجنابة أو أحدث حدثنا أكبر بجنابة فإنه يجب عليه أن ينزع خفيه وينقطع المسح على الخفين وينقطع تأقيت المسح على الخفين. وهذه الرخصة من الله عز وجل لعباده فيها رحمة بالمؤمنين وتيسير على المسلمين، وذلك أن الإنسان ربما كان في شدة البرد حيث يشق عليه نزع الخفين ويشق عليه أن يغسل رجليه بالماء، فإذا وجد الخفان فإنهما أبلغ في اليسر فيهما تيسير ورحمة من الله عز وجل به. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال بن عمارة وأبي بن عمارة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وحديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. قال رحمه الله: وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يعتبر من أقوى الأحاديث التي دلت على رخصة المسح على الخفين. والسبب في ذلك أنه صرح بأن هذه السنة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: إنها من آخر ما نزل، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، أي أن سورة المائدة من آخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجمل تدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون النسخ، وذلك باعتبار الدليل المتأخر وإلغاء الدليل المتقدم إذا كان النسخ كليا. وبناء عليه فإن تأخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نزول آية المائدة يدل على أن هذه الرخصة تعتبر باقية إلى قيام الساعة، أي أنها محكمة وليست بمنسوخة. وقوله إن جريرا بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا، الاستفهام هنا للإنكار، أي كيف تفعل هذا وقد أمرك الله بغسل الرجلين. فقال رضي الله عنه وارضاه: وما يمنعني؟ المانع هو الحائل بين الشيئين، يقال للجدار إنه مانع لأنه يحول بين ما وراءه، يحول بين الجهتين من ورائه. وقوله ما يمنعني أي ما يحول بيني وبين هذه السنة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. وفي هذه الجملة فوائد: الفائدة الأولى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يقولون ولا يفعلون في دين الله عز وجل إلا بالدليل والحجة، ولذلك لما أنكر عليه رضي الله عنه وأرضاه رجع إلى الحجة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنهم كانوا يرون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على العموم، حيث إنهم لم يلتفتوا إلى نص القرآن في مقابل نص السنة، وإنما اعتبروا نص القرآن أصلا والمسح على الخفين الثابت في السنة فرعا، أي أنه رخصة للمسلم أن يفعل. وثالثا أن جرير رضي الله عنه وأرضاه استند إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية، فنفى الواسطة بينه وبين فعل النبي وبين رؤيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يقوى أن فعله صلوات الله وسلامه عليه للمس وقع بعد نزول آية المائدة، ولذلك أثبت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه ذلك في قصته حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم راجعا في غزوة تبوك. فالمقصود أن جرير رضي الله عنه وأرضاه احتج بهذا الفعل لأنه لا يرى التعارض بين الكتاب والسنة. وقوله وكان يعجبهم حديث جرير، قال بعض العلماء إن إبراهيم النخعي قصد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنهم كانوا يشتبهون في تأخر المس، وكانوا يظنون أن آية المائدة تعتبر ناسخة للمسح، فإذا بهذا الحديث يرفع الإشكال ويزيل اللبس. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع لكونه يدل على مشروعية المسح على الخفين، وللعلماء في المسح على الخفين من حيث الجواز وجهان: الوجه الأول أن المسح على الخفين جائز مطلقا سواء كان في السفر أو كان في الحضر، وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف رحمهم الله، وبه يقول الأئمة وبه يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رخصة المسح على الخفين ليست بخاصة بالسفر وليست بخاصة بالحضر، وإنما هي عامة. وذهب الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن المسح على الخفين يعتبر رخصة في السفر دون الحضر. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بأن احتج جمهور العلماء بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال وهو قائم، ثم تنحى فتوضأ ومسح على خفيه. قال الجمهور: وقد وقع هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر، فدل على أن الرخصة لا تختص بالسفر. واستدلوا بما ثبت في حديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، حيث أقت النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما وليلة، فدل على أن المسح يكون للمقيم كما يكون للمسافر، وأنه لا يختص بالمسافرين دون المقيمين. واحتج الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايات عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه المسح في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقد وقعت هذه الحادثة في غزوة تبوك حينما قفل صلوات الله وسلامه عليه راجعا إلى المدينة. قالوا: فإذا وردت الرخصة في السفر فإننا نخص الحكم به دون الحضر، وأكدوا هذا من جهة النظر، فقالوا: إن السفر مظنة المشقة والتعب والنصب، فخفف عن المسافر في مسحه على خفيه كما خفف عنه في الصلاة، فسقط عنه شطر الرباعية كما هو معلوم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن المسح على الخفين لا يتأقت بالسفر، وإنما هو عام شامل للحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه مطلقا. وعلى هذا فإن الجواز المستفاد من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في هذه السنة الصحيحة يعتبر على سبيل العموم، لا يختص بحال المسافرين دون المقيمين، بل إنه يسن للإنسان أن يمسح على خفيه سواء كان في السفر أو كان في الحضر. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. يقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على عموم هذه الرخصة. وقوله رحمه الله: للمسافر، يقال سافر يسافر سفرا فهو مسافر، مأخوذ من أسفر الشيء إذا اتضح، ومنه قول العرب: أسفر الصبح إذا بان ضوءه، وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت. فأصل مادة السفر الوضوح، ولذلك قالوا: سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن حقيقة الإنسان، فالمسافر في السفر تتضح حقيقة أخلاقه وما يكون من شأنه وخلاله. ولذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يشهد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا هذا، إني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فذهب وجاء برجل يريد منه أن يزكيه، فقال له عمر رضي الله عنه: أتعرفه؟ قال نعم أعرفه بالصلاح والأمانة. قال له هل أنت جاره الذي يطلع على مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به صدق الرجل من كذبه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. وقال للرجل ائتني بمن يعرفه. فدل هذا على أن السفر إنما سمي بأن المسافر إنما سمي بهذا الاسم لكون السفر يكشف حقيقة خلاله وأخلاقه. ولذلك قالوا السفر تختبر به الرجال أي يمتحن فيه الرجل ويعرف على حقيقته. وقوله المقيم من الإقامة وأقام الإنسان إذا حل بالبلد ونزل فيها وسكن. وقوله للمسافر والمقيم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة لأن الحديث الذي تقدم معنا يدل على مشروعية المسح على الخفين مطلقا سواء كان الإنسان مسافرا أو حاضرا. وقد اختلف العلماء في ذلك كما ذكرنا، فناسب أن يعتني رحمه الله بذكر هذا الباب حتى يؤكد العموم المستفاد من السنة السابقة. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة التأقيت للمسح، والمراد بذلك أن المسح على الخفين له زمان ووقت محدد حدده الشارع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن المسح على الخفين يتأقت، فللمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام مالك إلى أن المسح على الخفين لا يتعقد، فأنت بالخيار تمسح على الخفين مسافرا ومقيما بدون أن يتحدد المسح بزمان معين، فإن شئت مسحت نصف يوم، وإن شئت مسحت يوما كاملا، وإن شئت مسحت يومين وثلاثا وأربعة وخمسة إلى آخره. فلا حد عندهم للمسح لا للمسافر ولا للمقيم. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الذي معنا، واحتجوا بحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. قالوا فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على التأقيت، وأن المقيم لا يجوز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، والمسافر لا يجوز له أن يمسح أكثر من 3 أيام بلياليهم. واحتج الإمام مالك رحمه الله بحديث أبي بن عمارة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن المسح يوما، قال نعم، قيل ويومين، قال نعم، قيل ويومين، قال نعم، قيل وثلاثة، قال نعم، وما شئت. قالوا فدل هذا الحديث على أن المسح لا يتعقد، وأنك بالخيار لو شئت مسحت يوما أو يومين أو أكثر، سواء كنت مسافرا أو كنت مقيما. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقت المسح، وحديث علي وحديثنا، وإن كان قد ورد بصيغة الخبر فإن المقصود به الإنشاء، فقد أثبت الحكم بالتأقيت فدل على أن المسح مؤقت. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فإنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما رحمة الله عليهم، وهو حديث رجاله مجهول، بل شدد بعض العلماء وقال إنه حديث موضوع، والمقصود أنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا فإن المسح على الخفين يتعقد، والسؤال كيف يكون التعقيد؟ والجواب أنه إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا وأتم غسل رجليه الاثنتين فإنه يجوز له أن يلبس الخفين، سواء لبسهما بعد الوضوء مباشرة أو بعد زمان، بشرط ألا ينتقض ذلك الوضوء. فإذا لبست الخفين على هذه الحالة فإنك تنتظر إلى أول حدث يقع بعد لبسك للخفين، فلو كان الإنسان لبس خفين على طهارة في الساعة الواحدة نهارا وأحدث في الساعة الثانية فإنه يحسب يوما وليلة من الساعة الثانية، فإذا جاء مثلها من اليوم القابل فإنه ينزع خفيه وحينئذ يتوضأ، فإن شاء أن يلبسهما بعد الوضوء لبس، واستأنف التعقيد من جديد على الصورة التي ذكرنا. فاليوم والليلة العبرة فيهما من أول حدث بعد لبس الخفين على طهارة كاملة. أما إذا كان مسافرا فإنه يستتم 3 أيام بلياليهن، فإذا كان حدثه في الساعة الثانية كما ذكرنا فإنه يستبيح المسح 3 أيام إلى اليوم الثالث، فإذا جاءت الساعة الثانية منه فإنه تبطل طهارته وينزع خفيه ويتوضأ من جديد. فإذا انتهت المدة حينئذ بطلت الطهارة واستؤنث الحكم. والسؤال: إذا كان المسافر يمسح 3 والمقيم يمسح يوما وليلة، فلو فرضنا أن إنسانا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، أو كان مسافرا ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام قبل 3 أيام، أي رجع إلى مدينته قبل تمام 3، فهل يجب عليه أن يتم مسح المقيم أو مسح المسافر؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن من ابتدأ المسح وهو مقيم أو ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اختلفت حالته إلى النقيض أنه يتم مسح مقيم في كلتا الصورتين. وبذلك أفتى جمع من أئمة السلف رحمهم الله للقاعدة الشرعية أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فلما شككنا فيه هل يزيد على الإقامة يومين إذا انتقل من الإقامة إلى السفر